بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أسباب ضعف الأمة الإسلامية وطرق علاجها لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد آل زعير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإسلام إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا ممن علم الإسلام وعرفه معرفة حقيقية وبذل جهده في نصرة الإسلام وأصبح من حملة الرسالة على بصيرة. أما موضوع محاضرة هذه الليلة فهي أسباب ضعف الأمة وسبل علاج ذلك الضعف. ولعلكم تلاحظون أن هذا العنوان الكبير ذو الموضوعات الكثيرة لا يمكن أن تسعه جلسة واحدة، لا يتوقع أن حديثا في جلسة واحدة بين المغرب والعشاء تبين أسباب ضعف الأمة وفي نفس الوقت تبين أسباب علاج ذلك الضعف. ولكن وبصفتكم طلبة علم وأصحاب منهج يمكن أن نقسم الموضوع إلى أجزاء، فنأخذ في هذه الجلسة جزءا واحدا ونترك بقية الأسباب وسبل العلاج إلى جلسات أخرى. أولا نبين معنى ضعف الأمة، ما الذي نعنيه بضعف الأمة. الأمة الإسلامية في واقعها المعاصر ضعيفة ومهزومة أمام أعدائها، وهذا الضعف العام له أسباب، أسباب جزئية، يعني ليست سببا واحدا وإنما سبب مقسم إلى أجزاء. تجمعت هذه الأسباب حتى أصابت الأمة بالهزال والوهن، وهذا الهزال والوهن يكاد يكون في معظم أمور الأمة. ولعلاج وضع الأمة لا بد من تشخيص الأسباب، أعني الأسباب الجزئية، أسباب ذلك الضعف، حتى لا تكون الأمور مبهمة أو غامضة أو عامة، وحتى يستطيع كل فرد من أفراد الأمة أو النسبة الكبيرة من أفراد الأمة يدركون تلك الأسباب ويعرفونها معرفة واضحة، وبالتالي يعملون على المشاركة في الحل. هذا المقصود بضعف الأمة. ما المقصود بسبل العلاج؟ أقصد أنها إذا عرفت أسباب الضعف فإنه ينبغي أن تتجه الهمم وتشد العزائم بإزالة تلك الأسباب وبأساليب صحيحة، حتى لا تبقى الأمة في ضعفها وحتى لا يطول زمن الإصلاح. والسبب الذي أقدمه على غيره من الأسباب، وإلا فالأسباب كما مضى كثيرة، السبب الذي أبدأ به وأقصر الحديث في هذه الليلة عليه هو الجهل. أحد أسباب ضعف الأمة الجهل، وسوف أبين كيف يكون الجهل سببا في ضعف الأمة وما السبل التي نعالج بها جهل الأمة. الجهل الذي وقعت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصورها المتأخرة، وهي أمة اقرأ، وهي أمة من بعث بالأميين. محمد صلى الله عليه وسلم صاحب العلم الصحيح المتصل بالله سبحانه وتعالى، أمته الآن تعيش جهلا مطبقا، وهذا الجهل هو أبرز أسباب ضعفها وأسباب هزالها وأسباب تكتل الأمم عليها وأسباب سيطرة أعدائها عليها في كثير من أمورها. هذا الجهل هو الذي جعلها تتبع غيرها. في زمن مضى كانت هي قائدة الدنيا، والآن أصبحت تابعة لغيرها بسبب جهلها وبسبب أمور أخرى، لكن الحديث الآن محصور في الجهل. أين الجهل؟ وعلى أي المستويات؟ ومن الجهلة؟ في الواقع إن الجهل مرض وبائي يسيطر على الأمة في مختلف جوانب حياتها، وسوف نجزئ للمعرفة، نقسم صور الجهل ومظاهر الجهل ومواقع الجهل. أين؟ أولا على مستوى الأفراد، مستوى أفراد الأمة، وما هي مظاهر الجهل في مستوى أو على مستوى الأفراد؟ أول مظاهر الجهل على مستوى الأفراد نقص العلم المعياري، وسوف أبين ما المقصود بالعلم المعياري. الأمة كثير قراؤها، وكثير كتبتها، وكثير من يسمون أدباؤها، وكثير من يسمون مفكروها، وكثير حملة الشهادات فيها، وليس الجهل هو هذا. ليس الجهل ينفى بوجود كتبة أو قراء، وليس الجهل ينفى بوجود أدباء. الجهل الذي أعنيه في جزء منه هو نقص العلم المعياري. العلم المعياري العلم الذي تزن به الأشياء. تجد من يحمل الشهادة، من يتخرج من الجامعة، وهو لا يزن الأمور، لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز الصواب من الخطأ، فهو يحفظ علوما قرأ في المدرسة وقرأ في الجامعة وحمل شهادة وحفظ علوما، لكنه يتعرض لأمور لا يميز الحق من الباطل فيها إن لم تكن من المقرر الذي حفظه. تأتيه بأمر جديد ليس عنده علما معياريا يقيس به الأشياء. هذه واحدة من مظاهر جهل الأفراد. الأخرى وهي لدى الأفراد أيضا نقص القدرة لدى الأفراد على التحليل والتركيب للوصول إلى النتائج من المقدمات. تجد حامل الشهادة في العالم الإسلامي في بلاد العرب في بلاد المسلمين يحمل شهادة، ثم أمامه أشياء، مقدمات، أحداث، لا يستطيع أن يفسر وأن يتوقع ما الذي سيحدث من هذه المقدمات، وهذا نقص كبير في العلم. إذا لم يستطع الطالب في المدرسة وفي الجامعة أن يتخرج بعقلية قادرة على أخذ المقدمات، أخذ المعطيات والتركيب فيما بينها للوصول إلى نتائج متوقعة، فإن علمه فيه نقص، وهذا مظهر من مظاهر الجهل. ومظهر ثالث من مظاهر الجهل أو نقص العلم لدى الأفراد هو نقص العلم بالكتاب والسنة. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا أعني قراءتها، وإن كان جزء مما يطلب منا أن نحسن قراءة القرآن وأن نحسن قراءة السنة، لكن أن نفهم القرآن ونفهم السنة. ففي الكتاب وفي السنة من الحقائق ومن العلم الذي نستطيع أن نعرف به المصائب التي تقع فيها الأمة. لماذا وقعت كثير من المصائب التي تعيشها الأمة الآن مفسرة وموضحة توضيح لا لبس فيه في الكتاب والسنة، ولكن الأمة أفرادا أعرضت عن معرفة الكتاب والسنة، فإذا وقعت في مصيبة لا تعرف ما سببها. رب العالمين يقول، وهذا مثال تطبيقي على نقص العلم بالكتاب والسنة، يقول رب العالمين: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المصائب تنصب على رؤوس المسلمين صبا، ويبحثون يمينا وشمالا عن أسباب هذه المصائب، والقرآن يقول بعبارة واضحة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا أحد يلفظ. وهم حفظة وهم قراء، ومع ذلك لا يفقهون. هذه بعض مظاهر جهل الأمة على مستوى الأفراد. أيضا من مظاهر جهل الأمة على مستوى الأمة عموما ليس على مستوى أفرادها، واحد من مظاهر الجهل ضعف مراكز المعلومات. تسمع هذا المسمى مراكز المعلومات ولا تجدها في بلاد المسلمين. الطالب الباحث في بلاد المسلمين يريد أن يأخذ معلومات، أن يبحث عن معلومات، أن يجد معلومات عن أمور المسلمين، عن أحوال المسلمين، عن ما عند المسلمين، عن النقص الذي عند المسلمين، عن حاجة المسلمين، لا يجد شيئا. وهذا الزمن الذي نعيشه يعتمد اعتماد كبير فيه التخطيط السليم على وجود معلومات، ومراكز المعلومات ليست متوفرة في بلاد المسلمين، بل ربما أن الكثير من المعلومات عن بلاد المسلمين موجودة عند غير المسلمين. وهذا مظهر من مظاهر نقص المعرفة ومن مظاهر الجهل على مستوى الأمة. ومراكز المعلومات لها مهمات كبيرة، منها الرصد والمتابعة، رصد الأحداث في الدنيا ومتابعة الأحداث في الدنيا وتجميع المعلومات عنها حتى إذا احتاج الناس يجدوا. واحدة من مهمات مراكز المعلومات رصد ومتابعة. ومن مهام مراكز المعلومات خاصة في بلاد المسلمين، وإن كان غير المسلمين أيضا اهتموا بهذا، قراءة السنن، أعني ما يسمى القانون. وفي الواقع القرآن والسنة نسميها سنن، سنن الله في الأنفس، سنن الله في المجتمعات. إن الله سبحانه وتعالى حكم هذا الوجود بسنن، هذه السنن تستقرأ منذ أن خلق البشر. ما الذي يهلك الأمم؟ ما الذي يعز الأمم؟ ما الذي يضعف الأمم؟ ما الذي يقوي الأمم؟ هذه السنن استقرأها الباحثون من الكتاب ومن السنة ومن تاريخ الأمم قبل القرآن، وعرض القرآن عددا كبيرا منها. استعرض الله لنا في القرآن أحوال الأمم، ليست للتسلية، ليست القصص التي جاءت في القرآن للتسلية، وإنما لأخذ السنن. متى تعتز الأمة؟ متى تذل الأمة؟ متى تقوى الأمة؟ متى تضعف الأمة؟ متى تهلك الأمة؟ هذه أيضا من مهمات مراكز المعلومات. وأذكر لكم حادثة من غير بلاد المسلمين وفيها عبرة على أهمية المعلومات وعلى أهمية تفسير السنن وتفسير التاريخ وتفسير الأحداث والتعرف على الواقع من خلال سبر الماضي والتوقع للمستقبل من خلال معرفة الواقع. من أجمل ما كتب ومن أصدق ما كتب في التاريخ كتاب ألفه ابن خلدون وهو أحد الأعلام في العالم الإسلامي. هذا الكتاب كتاب في التاريخ له مقدمة تعتبر منهجا في تفسير الأحداث وفي تفسير التاريخ وفي بيان أسباب قوة الأمم وفي أسباب ضعف الأمم. هذا الكتاب عند المسلمين، يمكن لا توجد مكتبة في مدرسة من مدارسنا إلا وفيه نسخة منها، لكن من يقرأ؟ أضرب المثال بأمة من غير المسلمين كيف تعاملت مع هذا الكتاب الذي هو مقدمة ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون مترجم إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية. علم اليابانيون بوجود كتاب قوي في تفسير الأحداث وفي بيان سبب قوة الأمم وضعفها وفي توضيح أسباب القوة وأسباب الضعف وأسباب الهلاك وأسباب البقاء. ماذا تتوقعون؟ اليابانيون منهم عدد كبير ومنهم لديهم مراكز معلومات تستطيع أن تترجم مباشرة من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها. ما الذي حدث؟ الذين يهتمون بالمعلومات ابتعث من اليابان رجلان إلى مصر وكلف بتعلم اللغة العربية حتى تتقن، ثم كلف بترجمة مقدمة ابن خلدون. أرأيتم بذل الجهد للحصول على المعلومات المهمة؟ كان بإمكانهم أن يترجموها أو يكلفوا مركز من مراكز الشرق أو الغرب يترجم لهم إلى اللغة اليابانية مقدمة ابن خلدون، ولكن الدقة في العلم كلف من يقرأ ويتعلم اللغة العربية أولا ثم يترجم. هذا هو الاعتناء بمراكز المعلومات. أيضا من مهمات مراكز المعلومات التوقعات، إن معرفة السنن تمكن من يدرسها دراسة مستأنية أن يتوقع. لا نقول أن يعلم بالغيب أو أن يحكم على المستقبل حكما جازما، ولكن يتوقع. إذا رأى الأمة تسير في طريق المعصية وفي طريق المخالفة ماذا يتوقع لها؟ يتوقع لها الهلاك. إذا رأى الأمة تسير في أسباب القوة وأسباب العدل يتوقع لها البقاء. هذه التوقعات تساعد متخذي القرار الذين يحكمون في بلاد المسلمين، تساعدهم على أن يتخذوا قرارات رشيدة. التوقعات، كثير من المصائب وقعت في بلاد المسلمين دون أن يتوقعوها، وهي لو كان لديهم من يفقه متوقع. عندما ينتشر الفساد، عندما ينتشر الظلم ماذا يتوقع؟ يتوقع الناس العقوبات. المؤمنون يتوقعون العقوبة ويسرعون إلى التوبة ويسرعون إلى تصحيح علاقتهم بالله على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى المسؤولين، على مستوى القادة، على كل المستويات. هذا كله يأتي لو أن هناك سبرا للسنن ومعرفتها ومعرفة أحوال المجتمعات وبيان الخطر من المخالفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يبقي الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. سنة اجتماعية أن الظلم يعاقب به الناس حتى وإن كانوا مسلمين، وأن العدل بين الناس هو أساس البقاء حتى بين الكافرين. ونحن نؤمن بالغيب، ومن خصائصنا أننا نؤمن بالغيب. ما هي آثار الإيمان بالغيب؟ آثار الإيمان بالغيب أن هناك أسبابا غير مادية غير مكشوفة لا نستطيع أن نحسها أو ندركها لها تأثير في صلاحنا أو في فسادنا وهلاكنا. مثلا عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطيل العمر، حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطيل العمر، أو أن بر الوالدين له بركة في الأبناء. هذا كلام ليس ماديا ولا يمكن أن يقاس في المعمل ولا أن تحلل جزيئاته، وإنما هو خبر صادق عن عالم الغيب والشهادة. كيف نتعامل معه؟ إذا كان المصدر ثابت عندنا وهو القرآن أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن بهذا من خصوصياتنا، نعلم أن الظلم يهلك. من يقنع الكافرين بأن الظلم يهلك؟ لا يؤمنون إلا بالمشاهدة وبالتجربة وهم لا يدركون هذا، لكن عندما يكون هذا بين المسلمين علما ثابتا مستقرا بأنه من أسباب عز الأمة وبقائها التمسك بسنن الله والتعرف على سنن الله، في ذلك الوقت يحصل لهم العز. قلت إن من مظاهر الجهل على مستوى الأمة ضعف مراكز المعلومات، كذلك من مظاهر الجهل عدم القدرة على معرفة خصائص الرجال المخلصين والمنتمين لثقافة الأمة والقادرين على التصدي بالحق لباطل الأعداء. يحتاج هذا الأمر إلى توضيح. نعلم أن قوة الأمة هو بقوة رجالها الذين يحملون رايتها ويديرون أمورها، وكلما كان هؤلاء الرجال ممن يؤمنون إيمانا جازما بعقيدة الأمة وبدين الأمة وبأسباب عز الأمة ويتحدون أهل الباطل بقوة الحق، إذا كان هؤلاء الرجال هم الذين يتصدون للمسؤولية فإن الأمة في طريق العز. أما إذا تولى الأمور وأسندت الأمور إلى أناس إيمانهم ضعيف أو عندهم شك أو غير منتمين إلى الثقافة الإسلامية انتماء حقيقيا أو غير ملتزمين بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الأمور تسند إلى هؤلاء ماذا نتوقع؟ نتوقع أنهم لا يواجهون الباطل ولا يواجهون أهل الباطل، بل ربما يتفقون مع أهل الباطل لضرب الإسلام، وهذا واقع المسلمين. كثير ممن آذى المسلمين في دينهم، آذى المسلمين في عقائدهم، آذى المسلمين في أعراضهم، هم من المتنفذين في العالم الإسلامي، وهم في سيرتهم ابتعاد عن العقيدة الصحيحة وعن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان المؤمل أنه يكون لدينا من العلم والمعرفة ما يميز لنا بين الرجل الصالح من غير الصالح، بين الرجل الذي يستطيع أن يحمل الإسلام وأن يطبق الإسلام وأن ينشر الإسلام وأن يتصدى لأعداء الإسلام، لا أن نكون المسؤول الذي يوضع في مسؤوليات المسلمين من غير المتمسكين، من غير الآخذين بالكتاب بقوة. ضعيف، هزيل، كيف نواجه به؟ إذا كنت تريد أن تواجه أعداءك في معركة، هل تبحث عن الجنود الضعفاء؟ تبحث عن الأقوياء، لا تبحث عن الضعفاء. ومن مظاهر جهل الأمة هو عدم قدرتها على معرفة الرجال. كثير من أمور المسلمين في شرق العالم الإسلامي وفي غربه تسند في أعلى المستويات وفي متوسطها وفي أدناها تسند إلى غير الأكفاء، غير المؤهلين، ليس خيانة للأمة ولكن بسبب جهل من يوليهم، لأنه لا يعرف، ليس عنده معايير يعرف بها الناصحين الصادقين المخلصين للأمة، فيسند الأمور إلى غير أهلها. وإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها هذه من علامات انتهاء الأمة، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من مظاهر جهل الأمة هو جهل الأمة بمسؤوليتها في الإصلاح، وهذه مصيبة. عندما يكون في الأمة إشكالات وانحرافات وأخطاء تحتاج إلى إصلاح، فمن المسؤول؟ من المسؤول؟ بكل أسف أن هذا معنى يغيب كثيرا عن أذهان المسلمين، وكأنهم ينتظرون خروج صلاح الدين في كل فترة، يأتي شخص يصلح الأمة، بينما أن مما يجب علينا معرفته أن الإصلاح مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا جميعا، ليس مسؤولية صلاح الدين حتى يخرج، مسؤولية كل المسلمين. كيف؟ غير المسلمين غير المسلمين يعتبرون أن المشاركة في الإصلاح حق من حقوقهم، يعني من حقي بصفتي مواطن في أي بلد أن أشارك في الإصلاح، يحق لي أن أطالب بالإصلاح، يحق لي أن أصلح، يحق لي أن أطلب من القادرين الإصلاح. هذا عند غير المسلمين. ما هو في تقديركم عند المسلمين مثل هذا المستوى أو أدنى؟ غير المسلمين يرى أن من حقه أن يصلح، يعني يحق له أن يشارك. معنى كذا أنه يحق له أن لا يشارك، من حقه أن يشارك. أما المسلمين فإنه من واجبه، وتعرفون أن الواجب غير الحق، الذي يجب عليك لا يسعك التخلف عنه. أما الذي يحق لك، يحق لك أن تطالب ويحق لك أن لا تطالب، يحق لك أن تشارك ويحق لك أن تشارك، يحق لك المشاركة ويحق لك التخلف عن المشاركة. الإسلام يقول لا، أنت مطالب بالإصلاح، أنت مطالب. إذا رأى الإنسان المنكر ولم يأمر بإصلاحه، إذا رأى المخالفة ولم ينصح، هل نقول أن إسلامه كامل؟ لا، إسلامه ناقص، دينه منقوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، جعلها الدين، ثم بين صلى الله عليه وسلم معنى الدين النصيحة، بينها عندما سأله الصحابي قال لمن نصيحة، لمن، من ننصح، على أي مستوى تكون نصيحة؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبين بيانا لا لبس فيه، جعلها على كل المستويات. أنت مسؤول بأن ينعقد قلبك على النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته، يعني على كافة المستويات، تنصح لدين الله، لكتاب الله، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لسنته، وتنصح لكل مكونات المجتمع المسلم. يعني إذا رأيت خللا أو خطأ يقع في مجتمع المسلمين، لا نقول إنه من حقك أن تصلح، بل يجب عليك، وإن لم تقم به فأنت عاص لله. هذا معنى يغيب، وهذا أبرز مظاهر جهل الأمة، الأمة تجهل هذا، ولذلك كل يقول لست المعني، لست المسؤول، ليس عملي، المسؤولون أولئك العلماء، الحكام، الأمراء، الوزراء، المسؤولون، أنا لست مسؤول. جهل، أبرز مظاهر الجهل التي تدل على أن الأمة لم تفقه دين محمد صلى الله عليه وسلم فقها صحيحا، أن كل منهم يتبرأ من المسؤولية، لست المسؤول. وهذا أمر ينبغي أن يتغير على الأقل في أذهان طلبة العلم الآن، لأنهم هم المستقبل. الذي عرفته لكم هو مظهر المشكلة، أن الأمة تجهل كثير من أمور قوتها ومن أمور صلاحها ومن أمور عزها ومن أسباب ضعفها، تجهل كثير من أمورها، وهذا الجهل سبب لنا الكثير من المشكلات، وهو أحد أبرز الأسباب التي أضعفت الأمة. ولكن اليأس قاتل، هل نيأس؟ هذا الجهل هل بالإمكان إزالته؟ نعم، نعم بالإمكان إزالته، وهو الجزء الذي سنتحدث عنه الآن في الإصلاح، كيف نصلح وضعنا المزري فيما يتعلق بالعلم، كيف نصحح مستوى معرفتنا، كيف نواجه هذا الجهل. نحن نعلم أن المدارس كثيرة والجامعات كثيرة، لكن أين العلم؟ هل العلم هو الشهادة؟ أو هل العلم هو التخرج؟ لا، العلم هو أن نعي، أن نفهم، أن ندرك، أن يكون لدينا مقدرة على تحليل الأمور، أن يكون عندنا مقدرة على توقع الأشياء، أن يكون لدينا مقدرة على تجميع الأجزاء والخروج منها بنتيجة، أن يكون عندنا مراكز معلومات، أن يكون عندنا قدرة على مواجهة أهل الباطل بقوة الحق الذي لدينا. العلم ليس الشهادات، العلم ليس التخرج من المدرسة. إذا تخرج المتخرج من الجامعة وهو يحفظ ليس عنده عقلية قادرة على الوعي وإدراك المشكلات الجديدة، ماذا ينفعنا كتابه وشهادته؟ نريد أن يتخرج بعقل قادر على الفهم، فهم المشكلات الجديدة. هل هو سيخرج للمجتمع وسيجد في المجتمع الأمور التي كتبت في مقرراته؟ لا، المجتمع ليس جامد، المجتمع متغير ومتجدد، سوف يرى في المجتمع أمور غير التي قرأها. فإذا لم يكن عنده قدرة على مواجهة المشكلات الجديدة والأحداث الجديدة وكل ما يجد، إذا لم يكن عنده قدرة فإنه ليس بعالم ولا بمتعلم ولا بطالب علم، وإنما هو حامل شهادة، والشهادة لا تواجه قوة العلم عند الآخرين، تواجه الآخرين بعلم ليس بشهادة تحملها. أقول المدارس والجامعات كثيرة، ولكن أين العلم؟ هل ندعي العلم؟ ندعيه، ونحن إلى الآن مع كثرة شهاداتنا لم نعرف أعداءنا من أصدقائنا. الأمة المسلمة في ولائها وفي برائها من توالي؟ كل مسلم يعرف أنه يجب عليه أن يوالي وأن يعادي بميزان الشرع. ولاء المسلمين ومحبة المسلمين وصداقة المسلمين ينبغي أن تكون لأصدقائهم. ومن أصدقاؤنا؟ الذين لا يعادون الله ورسوله، ولكننا لا نعي هذا. هل ندعي نحن علماء ونحن لم نفرق بين الصديق من العدو؟ لم نعرف أصدقائنا من أعدائنا، ليس عندنا علما يبين لنا من الصديق من العدو. هل ندعي العلم ونحن لا نستطيع تفسير الأحداث؟ تقع أحداث في كل يوم، أحداث في الدنيا، وبعد الأحداث يأتي تفسير الأحداث وتحليل الأحداث. من أين نتلقى تفسير الأحداث؟ هل إذا وقع حدث في الشرق أو في الغرب وجدت بين المسلمين من يقدم التحليل، أم أن المسلمين يستوردون التحليل كما يستوردون السيارات والطعام والشراب؟ ما عندنا علم حتى نحلل الأحداث. هل ندعي العلم ونحن لا نستطيع أن نحلل بسرعة؟ إذا وقع حدث ركضنا للتحليل في الإذاعة لنستمع أو في المجلة أو في الجريدة وهي وافدة، هذه التحليلات وافدة، ليس عندنا قدرة على أن نحلل الأحداث، هذا أيضا جهل. لا يمكن أن ندعي العلم ونحن عاجزون عن التحليل أو نوكل غيرنا ليقوم عنا بالتحليل. كذلك المشكلات التي نقع فيها ونعيشها وتعيش معنا المشكلات أزمنة طويلة لا تحل هذه المشكلات. لما؟ لأننا لا نعرف أسباب المشكلة، وهذا بسبب جهل، فنحن نعيش في جهل. ومدارسنا وجامعاتنا محت عنا الأمية ورفعت عنا أمية الحرب، ولكن عقولنا لم تعد إعدادا جيدا للتعرف على المشكلات وحل المشكلات ومعرفة حقائق الأشياء لنتعامل معها بعلمية. أول الإصلاح أن نعترف بقصور علمنا. وقد يقول البعض ما فائدة هذا الاعتراف؟ إن الذي لا يعترف بقصور علمه لا يبحث عن علم يكمل به نقصه. أول الأمور نعترف بأن العلم قاصر، لكن لو أنك ذهبت الآن إلى مجموعة خريجي ثانوية أو خريجي جامعة وقلت لهم إن العلم الذي عندكم علم ناقص، علم قاصر، لأنكم حفظتم موضوعات ومقررات ولكن ليس عندكم الآن القدرة على التعرف على المشكلات التي تجد، لم يستجيبوا لك. عدم استجابتهم لأن في علمهم قصور سوف يحول بينهم وبين طلب العلم الصحيح. أول البدايات أن تعترف بأن لديك قصور. أما إذا ادعيت العلم والمعرفة وأنت ليس لديك علما ومعرفة، فإن دعواك تحول بينك وبين العلم الصحيح. أول ما يجب علينا أن نعرف وأن نعترف بقصور علمنا وبوفرة جهلنا، وأن لدينا نقصا كبيرا في مستويات معرفتنا، ليس في كمها، فكثير منا عنده كتب كثيرة ولديه معلومات كثيرة، ولكن في الكيفية وفي النوعية، نوعية المعرفة وكيفيتها فيها خلل كبير. إننا في حاجة إلى إصلاح مناهجنا، المناهج تحتاج إلى إصلاح، ونحن في حاجة أيضا إلى تحديد أهدافنا من طلب العلم. لماذا نتعلم؟ ما أهدافنا من طلب العلم؟ أيضا هذا إشكال آخر يحتاج إلى عناية حتى نحصل على علم صحيح. أسأل سؤال الآن، ما أهداف التعليم عندنا؟ لماذا نتعلم؟ ولنأخذها على المستويات المختلفة. على مستواكم أنتم الآن كطلاب، لماذا تتعلمون؟ نجد ما يحزن عندما يجيب الطلاب على هذا السؤال، وهو أيضا مظهر من مظاهر جهلنا. لماذا نتعلم؟ سأجد مجموعة، أسأل الله أن يكون عددها كبير، عندهم شيء من الوعي بأهداف طلب العلم وأهداف التعلم، ولكن ستجد نسبة كبيرة جدا، على الأقل ستكون أكثرية أكثر من الأولى، هدفهم من دخول المدرسة والحصول على الشهادة هو أن يحصل على وظيفة. نسبة كبيرة جدا هدفهم هذا. بل لو بدأت ليس بمستوى الطالب، بمستوى ولي أمر الطالب، لو أن الأب عندما بلغ ابنه السن الدراسي 6 سنوات أخذه بيده وذهب به إلى المدرسة، لو أن دراسة إحصائية مسحت وجمعت معلومات عن آباء طلاب السنة الأولى وهم يسجلون، لماذا تذهب بابنك إلى المدرسة؟ لماذا أدخلت ابنك؟ سؤال واحد وجمع، سنجد أشياء مخيفة. ستجد إما أنه يقول أنا أتيت به لأن الأطفال في هذه السن يذهبوا للمدرسة دون أن يكون له أي هدف، أو يقول أني ذهبت به إلى المدرسة ليتعلم ويصبح رجلا متعلما مثل المتعلمين، وليحصل على وظيفة، وليحصل على مال يكفيه، وحتى لا يبقى عالة علي عندما يكبر، ويستطيع أن يبني بيتا وأن يتزوج وربما يقول لعله ينفعني في المستقبل، وربما يقول لعله يكون رجلا ناجحا في الحياة ينفع من يحتاج من أقاربه أو أهله. تتمنى أن تسمع واحد أو اثنين أو نسبة ولو قليلة يقول، وهذا في مجتمع المسلمين، تتمنى أن تسمع من يقول أني ذهبت بابني للمدرسة ليطلب العلم وليصبح عالما يحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في المستقبل، علما أن هذا الهدف محدد بوضوح وبعبارات قرآنية. يقول رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا هدف كل مسلم ورسالة كل مسلم ووظيفة كل مسلم والدور الذي ينتظر كل مسلم أن يحقق حمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دخولك للمدرسة، دخولك للجامعة هو أن تتخرج رجلا عالما برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتحملها. هذا الهدف الأصلي، الهدف الأصلي لكل فرد من أفراد الإسلام، رجالا نساء، كل واحد منهم رسالته أن يحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خيار، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا يخرج أحد إلا من لم يكن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حددت أهدافهم بأن يحملوا رسالة. وقد يقول بعضكم يعني تريد أن ندخل للمدرسة وندخل في الجامعة ونتخرج ولا نحصل على وظائف ولا نبني بيوت ولا نتزوج ولا من قال هذا؟ لم يقل بهذا أحد. إذا حسن قصدك بأنك دخلت للمدرسة لتطلب العلم وتعرف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحملها حملا صحيحا، لن تخسر بهذه النية شيئا، بل ربما تكسب بسببها أنك أتقنت طلب العلم، أتقنت المعرفة، عرفت العلم معرفة صحيحة، ثم حملت الراية بقوة من خلال عملك في الوظيفة، من خلال عملك في المدرسة، من خلال عملك في الجامعة، من خلال عملك في أي مجال من مجالات الحياة. فإن حمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بأن تجلس أمام الميكروفون أو تصعد المنبر وتعلم الناس الدين، لا، ليس هذا فقط. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يحيى البشر كما أراد الله. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن تخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، أن تخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ليس معنى أن تتعلم الإسلام وأن تعي الإسلام وأن تصبح عالما حقيقيا أن تحرم من الوظيفة أو تحرم من المال أو من الزواج أو من البيت، أبدا، ولكن تتغير الأمور بنياتها، إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت أقدمت على طلب العلم لمقصد حمل الرسالة ففي أي مجال عملت وفي أي تخصص تخصصت وفي أي وظيفة كنت وفي أي دور قمت فأنت تحمل الرسالة، ولكن تحملها بقوة لا بضعف لا بخزال. إذن أهدافنا من طلب العلم ينبغي أن نعيد النظر فيها. نحن نطلب العلم لماذا؟ لنعرف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولنحملها بقوة، نحملها بقوة في الحياة حتى نصبح أقوياء. هذا على مستوى الطلاب. على مستوى غير الطلاب، على مستوى المسؤولين، على مستوى الحكام في العالم الإسلامي، ما أهدافهم؟ أهدافهم أن تستقر أمورهم، ليس إلا ما يكون عندهم مشكلات، ما يكون عندهم فتن، ما تضطرب أحوالهم، يعني مصالح دنيا ليست مصالح أخرى. ولذلك تجد الكثير في بلاد المسلمين لا يحمل الإسلام بقوة لأنه يخشى أن حمل الإسلام بقوة يسبب له مشاكل مع الدول الأخرى، لكن لو كان قويا في علمه لعلم أن هذا الكون يدار بحكمة ليس عبثا، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لنصرة المؤمنين، وأنه إذا أخذ الإسلام بقوة ودعا إلى الإسلام بقوة ولو خسر شيئا من دنياه فإن العاقبة للمتقين. لكن هذا العلم الناقص أثر على القرارات التي تتخذ بالتعامل مع الإسلام. الدعاة والمصلحون والمفكرون ما أهدافهم على طول العالم الإسلامي إلا من عصم الله؟ ما أهدافهم؟ الفئة الصادقة المخلصة التي تمسكت بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة، هدفهم دعوة الناس إلى الخير ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا. لكن كثير من المصلحين في العالم الإسلامي أو من يدعون الإصلاح في العالم الإسلامي أو من الأحزاب في العالم الإسلامي تجدهم يطالبون بالإصلاح في المجتمع ولهم مقاصد الدنيا، ليس مقاصدهم المصلحة فقط في الغنائم وفي المصالح. ولذلك الأمور إذا دخلت فيها المقاصد الدنيا أفسدتها. أين الأهداف الكبرى لهذه الفئات التي ذكرت؟ أين الأهداف الكبرى للطلاب الذين يعدون ليحملوا الرسالة؟ وأين الأهداف الكبرى للحكام الذين يبيعون نصيبهم من الدنيا لتحقيق عزة الأمة، أمة الإسلام؟ أين هؤلاء؟ كان سلف الأمة الذين علموا الإسلام علما حقيقيا كانوا يبيعون نصيبهم من الدنيا لعزة الإسلام، وكثير ممن فعل هذا الخلفاء الراشدون، عمر بن عبد العزيز، كثير من الخلفاء في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس، بل وفي عهد العثمانيين، حكام العالم الإسلامي الذين علموا الإسلام حقيقة كانوا يبيعون نصيبهم من الدنيا ليفوزوا في الآخرة، لأنهم يعلمون أن نصيب الدنيا إذا بيع فهو ثمن رخيص وقليل، أما الذين لا يعلمون فإنهم يقدمون نصيبهم من الدنيا على عزة الإسلام وعلى نصيبهم من الآخرة. الخلل هنا أتى من عدم وضوح الأهداف، وضوح أهداف الطلاب، وضوح أهداف الحكام، وضوح أهداف الدعاة والمصلحين. ينبغي أن يكون الداعية والمصلح مجرد ليس له هدف إلا عزة الأمة ونصرة الأمة دون أن ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا. هذا السبب في الخلل في التعليم من أين أتى؟ ما الذي جعل أهداف المسلمين من طلب العلم تكون مصالح دنيوية؟ من أين أتانا هذا؟ من الذي غرس هذه المعاني في نفوسنا؟ كان السلف يتحرجون على أخذ الدنيا على التعليم، أو يفهمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في تحذيره ممن طلب العلم يريد به عرضا من الدنيا، كانوا يخشون هذا. من أين أتانا هذا البلاء؟ طلبة العلم من السلف كانوا يتحرجون حرجا شديدا على أن يكون لهم ولو نسبة ضئيلة من المقاصد الدنيوية في طلب العلم. فما الذي أصابنا؟ ما الذي جعل العلم عندنا في مدارسنا، في جامعاتنا، في شرق العالم الإسلامي وفي غربه، ما الذي جعل الدنيا تسيطر على مقاصد الدارسين والباحثين وطالب العلم وطالب الشهادة؟ من أين أتى؟ من الذي خطط لإنشاء التعليم الحديث في العالم الإسلامي؟ من الذي يعطي الخبرة؟ ومن المستشارين في أمور تعليم العالم الإسلامي؟ من أكثر من يقدم الخبرات في مجال التعليم في العالم الإسلامي بل في العالم؟ منظمة اليونسكو. لماذا أنشئت منظمة اليونسكو ومن الذي أنشأها؟ كلكم يعرف ما منظمة اليونسكو، أو على الأقل يسمع باسمها، لكن ما أهداف إنشائها ومن الذي أنشأها؟ بعد الحرب العالمية الأولى انزعج أهل أوروبا من كثرة الضحايا وكثرة القتلى في الحرب، وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية زاد انزعاجهم وبحثوا عن أسباب هذه الحروب. لماذا؟ لماذا هذه الحروب الكثيرة؟ ولماذا هذا القتل؟ يبحثون عن حل ينهي هذه الضحايا، وهذا هدف نبيل، لكن الهدف النبيل ينبغي أن تتخذ له وسائل نبيلة، لكن أهل أوروبا الغاية تبرر عندهم الوسيلة. ما الذي فعلوه؟ قالوا إن الحروب والقتال تنشأ أصلا في أذهان الرجال، في أذهان الناس، عندما يكون بين الناس اختلاف فكري، اختلاف مذهبي، اختلاف عقدي، اختلاف سياسي، اختلاف ثقافي، اختلاف اقتصادي. هذه الاختلافات هي التي تأتي في النهاية بالحرب وبالقتال، وهذا كلام أيضا صحيح. طيب ما الحل؟ قال علينا أن نزيل الاختلافات بين الشعوب، علينا أن نزيل الاختلافات بين الشعوب، الاختلافات الفكرية، الاختلاف العقدية، الاختلافات المذهبية، الاختلافات السياسية، الاختلافات الثقافية، كل أمور الاختلاف، ويصبح الناس لديهم تقارب في الأفكار وفي العقائد وفي الأديان وفي كل شيء. وإذا استطعنا أن نجعل الناس، كل الناس يفكرون تفكيرا واحدا ويتقاربون في معتقداتهم، فإن فتيل الحرب قد نزع، وهذا أيضا كلام صحيح. طيب من الخسران في مثل هذه العملية؟ ما دام أن العالم تتقارب أفكاره، يزال من ثقافات الشعوب الأمور المختلفة، لا يصبح بين اليهودي ولا بين النصراني ولا بين المسلم ولا بين الشيوعي ولا بين البوذي، ما يصبح بينهم أشياء تسبب مشكلات. أنشئت اليونسكو لتحقيق هذا الغرض، أنشئت اليونسكو لتقرب ثقافات الشعوب ونزع فتيل الاختلاف بين الشعوب، وهذا هدف من الناحية النظرية جيد، لا نرغب أن يتقاتل الناس، ولكن الوسيلة هي طمس معالم الثقافات التي تختلف عن ثقافة الأوروبيين. والخسران بالدرجة الأولى هم أصحاب الحق، أما أصحاب الباطل فإنهم لن يخسروا شيئا. ولذلك من خلال الاستشارات التعليمية نزع من ثقافات الشعوب الإسلامية كل الأمور التي تميزهم، بمعنى الولاء والبراء، التمسك بالعقيدة الإسلامية، بغض الكافرين، بغض عداء الدين، الجهاد في سبيل الله، كل هذه خففت. وكذلك خفف ما يتعلق بموضوع حديث، وهو طلب العلم لحمل رسالة الإسلام، أصبح طلب العلم للوظيفة ولطلب الدنيا وللحصول على متاعها، ولذلك تغيرت نية طلب العلم في العالم الإسلامي، ولذلك اختلت الأمور. كيف تصلح الحال؟ نعيد الأمور إلى نصابها بأن نصحح الهدف من طلب العلم، وتصحيح الهدف لن يفسد العمل، سوف تصلح النية ويصلح العمل ويحصل العلم، ولن تخسر من دنياك شيئا، ولكن سوف توظفها لعزة الإسلام ولخدمة الإسلام. لن تخسروا شيئا بتصحيح نياتكم، أنت تطلب العلم للعلم ولحمل هذا العلم ولدعوة الناس إلى العلم ولرفع عزة ولرفع راية الإسلام وعزة الأمة المسلمة، ترفع المسلمين بعلمك، أما أمور دنياك فستأتي سبع، ستأتي سبع، لن تخسر وظيفة ولن تخسر شهادة ولن تخسر شيئا من أمور دنياك، لن تخسر، بل سوف تتقن، فإن طالب العلم الجاد المخلص، وهذا واقع بينكم، تشاهدون الطالب الجاد المستقيم المهتدي الملتزم الحريص تجده يحصل على الدرجات المتقدمة، والطالب غير المهتم بهذا القصد لا يحصل إلا على متوسط الدرجات وربما أدنى الدرجة. إذن نحن مطالبون بتصحيح نياتنا. ملحظ آخر للذين يخططون للتعليم في العالم الإسلامي، هل من أهداف المخططين للتعليم في الجامعات وفي وزارات التربية والتعليم في العالم الإسلامي، هل من أهدافهم تحقيق الاستقلال الفكري للأمة وإبراز هويتها؟ هل هذا من الأهداف المعلنة الواضحة؟ بمعنى أن التعليم في جامعات المسلمين وفي وزارات التربية والتعليم في بلاد المسلمين الهدف منه إبراز ثقافة الأمة المسلمة وإبراز هوية الأمة المسلمة، هل هذا الأمر واضح؟ أم أن تكريس التبعية ومزيد من التقليد هو تقريبا الذي يظهر من خلال هذه المناهج؟ إن من الأهداف التي ينبغي أن تعلن وأن تتجه لها الهمم وأن تبذل في سبيلها الجهود أن تكون الجامعات ووزارات التربية والتعليم في البلاد الإسلامية أن تكون سببا مباشرا لتحقيق الاستقلال الفكري والثقافي، أن تتميز الأعداد الكبيرة من المتخرجين من المدارس ومن الجامعات يتميزون بثقافة خاصة بهم. إذا رأيت شابا مسلما من بلد عربي أو بلد غير عربي وجدته ووجدت شخصا يهودي أو نصراني أو بوذي تجد بينهم فرق في شخصية هذا وشخصية ذاك، في ولاء هذا وولاء ذاك. هذا أمر ينبغي أن تكرس المناهج له. أن الأهداف غير واضحة وأنها دخلت وأن المقاصد أصبحت دنيا وأن الهمم لم تصرف لعزة الإسلام ولرفعة الإسلام ولنصر دين الله وسنة رسول الله، ما دام الأمر كذلك فنحن نستحق المصائب التي تصب علينا صبا، بل والله إن ما أصابنا قليل وإننا نستحق من الله أكثر من هذا، ونسأله اللطف أن يلطف بنا. الذلة التي تعيشها الأمة هي جزاء قليل لما فعله. هذا الذي تعيشه الأمة من الذل والهوان هو ثمن معجل وبعض ما نستحق، بعض ما نستحق هو ما جاء، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يكفينا الشرور وأن لا يعاقبنا بسوء أفعالنا. عندما قلت أن أعداء الأمة الذين يخططون لها في الخارج والمنظمات العالمية التي تريد أن تمسخ ثقافات الشعوب إلا شعوب أوروبا التي تعتبر عندهم هي الأمم المتقدمة، أما بقية الشعوب فهي شعوب رجعية متخلفة تقليدية لا تستحق ثقافتها البقاء، هؤلاء الذين يخططون ويرون أنهم أهل العلم، هل نحن مقطوع الصلة بهم بمعنى نقول أنه ينبغي أن لا نتعاون مع هؤلاء؟ لا، ليس هذا الأمر. نحن دعاة معرفة ودعاة علم، وينبغي أن نأخذ المعرفة من أي مصدر حتى من أعدائنا. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، لكن هذا له موازين وله أساليب وله شروط، ليس هكذا انفلاتا وإنما بطرق. بإمكاننا أن نستفيد من كل منجزات العالم الحضاري، ولكن في إطار منهجنا الخاص الذي يحقق لنا شخصيتنا المستقلة وثقافتنا المتميزة في إطار أهداف خاصة بنا تميزنا عن غيرنا. نحن أمة متميزة، أليس كذلك؟ إن أسلوبنا في التعاون الآن، التعاون الثقافي مع الشعوب الأخرى، هذا الأسلوب يعمل على إزالة التميز، تميزنا بديننا، بل ويمسخ تميزنا. نحن نلاحظ أن أسلوب التعاون بين الشعوب الإسلامية في المجالات الثقافية والمعرفية تزيل التميز بيننا وبين الآخرين، وهذا خطر، خطر شديد، خطر ماحق، بل هذا هو زوال الأمم. إذا ذهبت هويتنا الثقافية التي تميزنا عن الآخرين لم يبق لنا شيء، لا نبقى أمة، وأعني أننا لا نبقى أمة لها خصائصها ولها صفاتها، أما البقاء مع الناس نأكل ونشرب نبقى، ولكن نبقى أذنابا. البقاء الذي نريده أن نكون متميزين بديننا وعقيدتنا وما ميزنا الله به من كتاب وسنة ومنهج مأخوذ منها، هذا سوف يزول من خلال التعاون الثقافي الذي لا يتميز فيه المسلم عن غير المسلم. نبقى شعوب، نبقى أمم غير متميزة، مثل ما بقيت هونغ كونغ. هونغ كونغ ما ذهبت عن الوجود، كوبا أيضا ما ذهبت عن الوجود، لكن هذه ذنب للغرب وتلك ذنب للشرق. لا نريد أن نبقى هكذا، نريد أن نبقى أمة يفخر بها محمد صلى الله عليه وسلم ويكاثر بها الأمم يوم القيامة. ما الذي يفاخر به محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ عندما يتخرج الشاب المسلم وهو في فكره وفي شخصيته وفي أخلاقه وفي سلوكه لا يختلف عن الكوري أو عن الياباني أو عن الأمريكي. ما الذي يميزنا؟ إن الذي يميزنا هو ما أخذناه من علم الكتاب ومن علم السنة. أما علوم الدنيا، العلوم التجريبية، فهذه علوم مبسوطة للجميع، بإمكان من حرص عليها واجتهد فيها أن يتقنها، وليس لها علاقة بالشخصية. الشخصية تتكون من خلال ثقافة الأمة، عقيدة الأمة، فكر الأمة، قيم الأمة، أخلاق الأمة. وهذا الذي يريد أعداء الأمة أن يمسخ من التعليم وأن يزال من التعليم، وهذا الذي تحرص اليونسكو على إزالته من ثقافات الشعوب، لتبقى الأمور المشتركة بين الشعوب، أهداف الناس من الدنيا وطمع الناس في الدنيا والعمل من أجل الدنيا. إن القليل من المعرفة المهتدية، القليل من المعرفة المهتدية والله إنها خير من الكثير من المعارف الضالة، بل إن إيمان العجائز، بعض العجائز وبعض الشيوخ في العالم الإسلامي خير من علم كثير من أبناء المسلمين حملة الشهادات الكبرى. لماذا؟ لأن هؤلاء الذي يرون بأنهم مساكين، هؤلاء لديهم من العلم ما يكفي لأن يعلموا علما جيدا بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم وبدينهم وبعلاقتهم بالله، ولذلك فهم مهتدون على الأقل، وإن لم يكن لهم نصيبا كبيرا في بناء الدنيا وبناء مصالح الدنيا. لكن لو جاء المسلم القوي فهو خير من المؤمن الضعيف. لو كان هناك إيمان ومعرفة بالكتاب وبالسنة وبالثقافة الإسلامية وتمسك بها، ثم انطلق بعدها الشاب وطلب العلم في مشارق الأرض وفي مغاربها أو في مختلف التخصصات، فهذا خير ولا ضير في هذا، بل ينبغي أن يكون من المسلمين من يحمل هذا ليكفي حاجة الأمة في هذا المجال. وينبغي أن نفرق بين من عرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم معرفة تدفعه للالتزام بالإسلام والاقتناع به بأنه الحق، ثم ذهب ليطلع على أفكار الآخرين ليدحض باطلهم بما معه من الحق ويستفيد من علومهم المادية. نفرق بين هذا وبين من لم يعرف دينه معرفة جيدة ولم يلتزم به التزاما جيدا، بل انطلق إلى الغرب وهو شاك في صلاحية الإسلام للنهضة ومعجب بما عند الآخرين، واختلط عنده، اختلط في ذهنه نجاحهم المادي وصلاحية منهجهم للحياة، اختلطت عنده هذه الأمور. كون الغرب والشرق نجح في كثير من العلوم الدنيوية اختلطت هذه بأنهم هم المتفوقون فيها وأيضا منهجهم للحياة صالح، اختلطت بسبب نقص العلم. لو كان يعلم لعلم أنهم فقط أتقنوا ظاهرا من الحياة الدنيا، أما العلوم الأخرى، علوم الآخرة، علوم الدين، سنن الله في الأنفس، سنن الله في المجتمعات، فهم لا يعرفون، ولذلك فهم في تيه وفي ضلال ولا يعرفون طريق الهداية. الخلط بين نجاحهم في علوم الدنيا وبين صلاحية مناهجهم، الخلط بين هذا هو بكل أسف واقع دعاة التغريب في العالم الإسلامي اليوم. من أبناء المسلمين من يدعو إلى جعل الأمة المسلمة شبيهة بمجتمعات الغرب، وهؤلاء دعاة التغريب من العلمانيين، هذا واقعهم. اختلط في أذهانهم نجاح الغرب في علوم الدنيا، وظنوا أن نجاحهم في علوم الدنيا دليل على صلاحية مناهجهم في الحياة، وهذا بينه وبين الحق كما بين الشرق والغرب. ينجح في أمور الماديات في عالم الشهادة دليل على نجاحه في عالم الغيب، لا يقول بهذا من لديه معرفة، ولا يقول بهذا من لديه عقل، وإنما من يخلط العلوم المتناقضة أو المعارف المتناقضة أو الحقائق المتناقضة. السبب في هذا كله هو المنهج. نحن في حاجة إلى تحرير المناهج، تحرير مناهجنا، وإذا صلحت المناهج صلح الأفراد، وأصبحت لدينا القدرة من خلال العلم الصحيح بتلك المناهج أن يكون لدينا معايير نقبل ونرفض من خلالها، ونعرف الضار والنافع، ونعرف أيضا الصديق من العدو على بصيرة، وكذلك نستطيع استخدام المعطيات والمقدمات للوصول إلى رأي رشيد في أي قضية تتعرض لها الأمة أو يتوقع حدوثها، وكذلك نستطيع أن نعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علما نهتدي به في كل شؤون الحياة، سواء أمور السياسة أو الاقتصاد أو أمور المجتمع كلها. الكتاب والسنة لم تأتي لتعلمنا أمور العبادة والعلاقة بين الإنسان وربه فقط، لا، بل تنظم لنا كل شؤون الحياة، ينبغي أن نعي هذا. كذلك نستطيع إذا صلحت المناهج أن نعرف قيمة المعلومات وقيمة مراكز المعلومات وأهمية جمعها وتحليلها وأهمية اتخاذ القرارات المبنية على معرفة، بدلا من القرارات المرتجلة أو ردود الأفعال. وكذلك إذا صلح المنهج نستطيع أن نعرف الرجال القادرين على تحقيق أهداف الأمة من خلال مناهج مستقلة، بدلا من الأذناب الذين يحرصون على جعلنا أتباعا خاضعين للأعداء من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. هذه على مستوى الأمة، هذه مسؤوليتنا على مستوى العموم، لكن على مستوى الأفراد ينبغي أن نعلم أن الفرد ضحية، حقيقة هو ضحية للمناهج الرديئة، لكنه مسؤول مع ذلك. الأخطاء التي وقع فيها الكثير من أفراد الأمة هو نتيجة لخطأ المناهج، ومع هذا لا يعفى الأفراد، بل عليهم من المسؤوليات أمور يجب أن يؤدوها، خاصة ما يستطيعونه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والأفراد يستطيعون التصحيح في عدد كبير من المجالات، سوف أذكر بعضا منها. أولا، الآباء مسؤولون في غرس الهدف النبيل من طلب العلم. ينبغي على كل أب، على كل أم، على كل ولي أمر أن يغرس في نفس ابنه هدف طلب العلم، لماذا تتعلم، وأن يكون الهدف الأول قبل كل الأهداف هو معرفة الإسلام وخدمة الإسلام وحمل راية الإسلام على بصيرة، لأن رب العالمين قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن داخلون في ومن اتبعني، فأنا أطلب العلم لحمل رسالة الإسلام، وليس حمل رسالة الإسلام كلاما يقال، لا، ولكن سوف أحمل الإسلام في كل تخصص وفي كل مجال أتقنه. الذي يدخل الطب يحمل الإسلام، الذي يدخل الهندسة يحمل الإسلام، الذي يدخل مجال التعليم يحمل الإسلام، الذي يعمل أي مجال من مجالات الحياة هو يخدم الإسلام بذلك. ينبغي أن يكون في أذهان الآباء وفي أذهان الأمهات مسؤولية تصحيح أهداف طلب العلم لأبنائهم. أذهب بابني للمدرسة لأعد لبنة صالحة في بناء الأمة، في بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هذا من مسؤولية الأفراد، والذي يقصر فيه مقصر في واجبه. ثانيا، من مسؤولية الأفراد الآباء والأمهات مسؤولون عن تهيئة الجو داخل الأسر للنشأة الصحيحة، إبعاد آثار التنشئة الاجتماعية الضالة، لينمو الأبناء نموا سويا، وللربط المنهجي بين كل ما يشاهد ومصلحة الإسلام. ينبغي أن يكون التفسير لكل ما نعمل ولكل ما تقع حواسنا عليه أن نوظفه لمصلحة الإسلام. مصلحة الإسلام أولا، الأب الأم كل حركة صغيرة وكبيرة ينبغي أن يكون المعيار الأول في حديثنا مع أبنائنا وبناتنا خدمة الإسلام. إذا كان هذا يضر بالإسلام أنا لا أريد. وثق أنك لن تخسر بإخلاصك للإسلام شيئا، ستكسب لن تخسر شيئا. هذه مسؤولية الآباء والأمهات، تهيئة الجو داخل الأسر للنشأة الصحيحة. كذلك من مسؤولية الأفراد مسؤولية الأبناء والبنات أنفسهم عندما يتحملون المسؤولية، أعني عندما يبلغوا لا أقول سن التمييز ولكن سن الرشد، الذي يبلغ 15 عند رب العالمين أصبح مسؤولا. ليست المسؤولية كما اختلت الموازين عندنا إنها على الكبار، مسؤولية العلماء، مسؤولية الأمراء، مسؤولية الوزراء، لا، أنت بعد أن تبلغ 15 مكلف بمسؤولية في حدود استطاعتك، في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الذي تكلف به أنت وأنت ضحية للمناهج الرديئة؟ مسؤول أيضا، مسؤول ومطالب بعد أن أدركت وتحملت المسؤولية أن تعدل أساليب طلبك للعلم. في أساليب طلب العلم خلل، سببها سوء المقصد. إذا كنت دخلت المدرسة لتحصل على الشهادة وتحصل على الوظيفة سوف يكون أسلوبك في طلب العلم هو طريقة تحقيق الشهادة والنجاح، أليس كذلك؟ ما دمت دخلت المدرسة تريد شهادة سوف تدرس طريق بطريقة تحصل بها على الشهادة. لكن لو أنك دخلت المدرسة وفي ذهنك هذا الوضوح سوف تدرس بطريقة تتقن بها العلم وتتقن بها المعرفة. إذا كان فاتك شيء من السنوات قبل أن تبلغ وقبل أن تدرك، فاتتك سنوات من خلال هذه المناهج غير الواضحة أو من خلال تقصير الآباء والأمهات، فإنك مطالب اليوم أن تعدل أسلوبك في طلب العلم، تعدل أسلوبك في الدراسة. لا تدرس فقط للنجاح، لا تدرس فقط للدرجات، لا، تدرس لإتقان هذا العلم الذي تدرسه، تبذل الجهد لأن تتفوق فيه. لماذا؟ لأني سوف أتخرج وسوف أكون لبنة صالحة في بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن يكون الطبيب الكافر خير مني في تخصصي، لا أريد أن يكون المهندس الكافر خير مني في تخصصي، لا أريد أن يكون المهندس المعماري البوذي خير مني، لا أريد أن يكون، لا أريد أن يكون، لا أريد أن يكون، أريد أن أكون متفوقا. هذه مسؤولية الأبناء والبنات الذين أدركوا المسؤولية، وإدراكه للمسؤولية من الآن أظنكم جميعا تدركون لأنكم تجاوزتم هذه السن. فينبغي أن تصحح أسلوبك في الدراسة، تدرس للإتقان، للتفوق، للمعرفة، لإعداد عقلك للتعرض أو لمواجهة المشكلات التي تعرض لك بعقول نيرة، ببصيرة، بفهم، بوعي، لا أن تحفظ لتنجح وتحصل على شهادة وآخر عهدك بهذه المعلومات هو الاختبار. لا، ليس هذا منهج من يريدون أن يكونوا أقوياء، أن تكون أمة قوية، ليس هذا منهجهم. أيضا من مسؤولية الأفراد مسؤولية المدرس، مسؤولية المدرسين في تغيير أساليب التدريس، بما يتيح للطلاب أن يتقنوا العلم لا أن يحصلوا على الدرجات فقط. ينبغي أن يتغير أسلوبنا في التدريس وكذلك أسلوبنا في التقويم وفي الاختبارات بما يتيح للطلاب في البحث العلمي وفي التقصي وفي التعرف وفي النجاح وفي التحليل وفي الحصول على العلم الحقيقي والفهم الحقيقي والابتعاد عن أساليب الدراسة للاختبار فقط. لا بد أن تتغير أساليبنا وهي من مسؤوليتنا كأفراد كمدرسين أن أتعامل مع طلابي سواء في الشرح أو في الاختبار أو في النشاط أو في التكليفات أبحث عن الأساليب التي تجعلهم يبحثون عن العلم لا يبحثون على الدرجات أو على الشهادات فقط. لماذا؟ لأن الدرجات والشهادات ليست المعيار. المعيار هل أتقن أم أنه لم يتقن؟ إن كان متقنا فهذا الذي نريده، وإذا لم يكن متقنا فماذا تنفعنا الشهادة؟ بل ربما تضرنا الشهادة، لأنه سوف يتخرج ويأخذ الوظيفة ويأخذ المكان ويحرم شخصا خيرا منه كان بالإمكان أن يحل محله. فالشهادة المزيفة التي تخرج بها طالب لا يتقن المعارف إلا إتقانا هزيلا أو ضعيفا هذا يضر الأمة ولا يقوي الأمة. الخلاصة أن الفرد مسؤول في حدود استطاعته سواء عن نفسه أو أبنائه أو طلابه، حتى ولو كان مسؤولا فإنه مسؤول في التغيير أن يغير إلى الصواب. هذا ما أحببت أن أشير إليه وهي إثارة لقضايا نعيشها من خلال مناهج تعليمنا التي أورثت لنا نسبة كبيرة من الجهل أو أنها لم تسد إلا القليل من المعرفة وبقيت جوانب كبيرة في دائرة الجهل، ولا يمكن أن تتغير هذه الدوائر من الجهل إلى العلم إلا بتغيير في المنهج وبتغيير في الهدف وبتغيير في المقصد. مسؤولية الأفراد عليهم أن يتحملوها ومسؤولية الأمة عليها أن تتحملها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من خالفه، إنه القادر على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إلى الشيخ وجزاه خير الجزاء، ونسأل المولى تعالى أن يضاعف له الأجر والمثوبة وأن ينير له طريقه في دنياه وآخرته بهذه الكلمات وبكل نصيحة يسديها إلينا. الأسئلة التي وردت إلينا كثيرة، وسنحاول قدر الاستطاعة أن نعرض ما له صلة بالمحاضرة. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سعيد أسعده الله في دنياه وآخرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد كثير من الشباب يريدون أن يحاربوا الجهل في أنفسهم فيبدؤون بطلب العلم دون منهج سليم، فترى الشاب يتخبط لا يدري ماذا يقرأ، فتراه يقرأ كل ما هب ودب. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما هو المنهج الصحيح في طلب العلم الشرعي حتى يستطيع الشاب أن يميز بين الحق من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريض لا شك عندنا في ذلك، وأظن السائل أيضا لا شك عنده في ذلك، ولكنه يبحث عن الطريق ما أفضل الطرق، والطرق متعددة ولا مشاحة في الطرق، لكن المهم أن تصل، المهم أن تكون النهاية هي الهدف الصحيح أن تصل. فإن كان الطالب ممن يريد أن يطلب العلم الشرعي في المناهج القائمة، بمعنى أنه خريج مرحلة ثانوية ويريد أن يدخل جامعة إسلامية، فهذا طريق وهو من أفضل الطرق. وإن كان يسأل عن طريق التعلم بمجهوده الخاص فهذا أيضا طريق أخرى، ويقسم إلى أساليب: أن يكون طلب علمه بمجهوده الشخصي في بيته ويأخذ الكتاب ويقرأ لوحده، وهذا قال السلف فيه: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذا طريق غير مأمون ومحفوف بالمخاطر، ولكن بإمكانه أن يعقد صلة بعالم يطلب العلم مع عالم، والحمد لله العلماء ليسوا بقليل، يعقد صلة مع عالم يدرس عليه كتابا فكتاب فكتاب كمناهج السلف، وهذا طيب. لكن أن ينفرد بنفسه ويأخذ من الكتب ما أراد وهو في سن الطلب المبكر هذا غير صحيح، ليس هذا منهجا صحيحا. وبإمكانه أن يوفق بين المنهجين إذا لم يستطع من توفير الوقت الذي يكفي لطلب العلم عن طريق شيخ أن يكون له صلة بشيخ لاختيار الكتاب ويحضر المادة ويراجع الشيخ ويناقش فيها، لكن أن لا يكون منفردا بالكتب وحده وهو في سن الطلب المبكر. أرجو من فضيلتك أن توضح لنا ما المقصود بكلمة العلم المعياري والتي ورد ذكرها أثناء المحاضرة. معنى المعيار بالعبارات البسيطة معايير الميزان، يعني يقول هذا قطعة حديد تزن كيلو وهذه تزن 2 كيلو وهذه نصف كيلو وهذه 5 جرام وهذه 5 كيلو، المقصود بالمعيار الذي تؤزن به الأشياء، هذا معناها من حيث الوضع اللغوي. وأقول العلم المعياري هو العلم الذي نستطيع به وزن الأشياء، أن يكون لدينا علما يشبه الميزان، فإذا أتتنا أشياء لا نعرفها كمن يعرض علينا شيئا لا نعرف ميزانه وكم وزنه في أمور الماديات، إذا أتاك صاحب بضاعة لا تعرف كم وزنها ولم يكتب عليها وزنها كذا سوف تضعها في الميزان وتعرف كم وزنها لأنها مجهولة بالنسبة لك، أما إذا كانت معروفة لا تحتاج. العلم المعياري هو الذي يستطيع الإنسان به وزن الأشياء المجهولة، معرفة الأشياء المجهولة، فإذا أتتك فكرة من الشرق أو الغرب تستطيع أن تزنها وأن تعايرها وأن تعرف حقها من صوابها وغثها من سمينها، وخاصة في هذا الوقت الذي نعيشه الآن وهو مليء بالأفكار الكثيرة غير المعروفة، جديدة، مبتكرات فكرية، اختراعات فكرية، مذاهب فكرية، أخلاق جديدة، قيم جديدة، معايير، هذه كلها يحتاج إليها أو يحتاج الإنسان لمعرفتها إلى علم معياري وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، فما وافق هدي الكتاب وهدي السنة قبلناه. فإذا أتتنا فكرة من الشرق أو من الغرب لا نردها ولا نقبلها هكذا، لا نقول هذه حق أو باطل هكذا، إلا بعد أن نضعها في الميزان في المعيار الكتاب والسنة أو ما يؤخذ من الكتاب والسنة. إذا نما عندنا هذا الحس، علماء الأمة لديهم هذا الحس، الذين ليس لديهم هذا الحس وليس لديهم هذا المعيار يقعون في كثير من الأخطاء. تذكرون أن في فترة من الفترات قيل كل ما جاء مذهب جديد، جاءت مثلا الشيوعية قيل أن في الإسلام شيوعية، جاءت الاشتراكية قالوا أن في الإسلام اشتراكية، كل ما جاء مذهب من المذاهب الجديدة قالوا الإسلام هو فيه هذا. من الذي يقوله؟ الذي ليس لديهم علم معياري، يضحك عليهم بتقديم أو تلبيس هذه الأفكار الباطلة لباسا إسلاميا. الإسلام لا يطابق ولا يوافق ولا يختم إلا على الحق، فأي فكرة من الشرق والغرب لا نرفضها ولا نقبلها إلا بعد أن نزنها بميزان الكتاب والسنة أو المعيار المأخوذ من الكتاب والسنة. ثلاثة أسئلة حول دور طالب الإعلام والعلوم الإدارية في حقل الدعوة وخاصة على مستوى المجتمع، وبالذات إذا كان هذا القسم أو هذه الأقسام لا تخدم إلا في تخصصات معينة. بالنسبة للتخصصات القائمة كيف يخدم المتخصص فيها أمته؟ خدمته للأمة من طريقين، طريق عمله الذي سيعمله وهو أن يتقن عمله لأن هذا العمل لمصلحة الأمة، هذه أحد أقوى وسائل خدمة الأمة، أن يتقن التخصص من خلال طلب العلم، من خلال دراسته أولا، ثم أداء العمل أداء جيدا. عندما دعونا إلى تغيير أساليب طلب العلم من الطلاب، وطالبنا تغيير أساليب التدريس من المدرسين لنخرج طلبة متقنين، فإذا دخلوا في المجتمع خدموا الأمة، فإن كان إداريا نجح في إدارته، إن كان طبيبا أفلح في تخصصه، إن كان مدرسا قدم العلم لطلابه، إن كان باحثا وصل إلى الحقائق، وهكذا. فهو يخدم أمته من حقل أو من خلال الحقل الذي تخصص فيه، هذا أولا. الجانب الآخر خدمة الأمة من خلال تنبيه الغافلين، تنبيه الغافلين، رفع مستوى وعي الأمة بالقضايا الكبار التي تهمها، هذا جانب آخر في غير التخصص. عندما يتعاون المهتمين بالدعوة، ليس بالضرورة أن يكونوا متخصصين كلهم في الشريعة، لا، كل التخصصات ممكن أن يتعاونوا فيما بينهم، يتعلموا، يبحثوا، ولكن لا ينفردوا، بل يتصلوا بعلماء حتى لا يضلوا في الطريق. فإن صاحب المقصد الطيب إذا كان من غير أهل التخصص الشرعي ينبغي أن يتصل بأهل التخصص الشرعي حتى لا يحيد بحسن نية، فقد يضع في كثير من الأخطاء، بل وقع الكثير من الدعاة غير المتخصصين في الشريعة في أخطاء بسبب نقص علومهم الشرعية، وكان الأولى أن يتعاون مع طلبة العلم الشرعي. المهم أن المتخصص في أي مجال من المجالات التي تحتاجها الأمة في أمور الدنيا أو في أمور الدين عليه أن يتقن عمله، وهذا خدمة للأمة، ثم عليه أن يعمل على رفع مستوى وعي الأمة بقضاياها الكبيرة، وأن لا يعيش لمصلحته ولنفسه، يقول أنا فقط أتقنت عملي وأديته وليس علي من بقية الأمور، فكل مسؤول عن نفسه، هذا أيضا خطأ. عليه أن يتعاون مع إخوانه المسلمين في رفع مستوى وعي الناس بقضايا الأمة. آخر سؤال يقول فيه الأخ، وإن كان أجيب على شيء من هذا السؤال ضمن السؤال السابق، كيف نواجه المشكلات والصعوبات في دفع الجهل، ثم كيف نستفيد من أساتذتنا في المراكز والمساجد في هذا الجانب، أي في دفع الجهل والحصول على العلم؟ هذا السؤال الأخير السائل فيه يريد به أن يكون ختاما إن شاء الله، وأركز فيه على المسؤولية الفردية، وأيضا في المسؤولية الفردية في طلب العلم عندما نعزم ونصدق ونتجه إلى الله بصدق، نتضرع إلى الله، نرفع مستوى إيماننا بقدرة الله، نرفع مستوى إيماننا بأنه لا شيء في هذا الوجود يتحرك إلا بإذن الله، وأن توفيقنا وصلاحنا وتسديدنا وهدايتنا بيد الله، ونصدق في طاعتنا لله وفي صلاتنا لله، ونرفع مستوى صلاتنا، نجعل لنا صلاة لها طعم، صلاة حقيقية، صلاة نتصل فيها بالله صدقا، ليس أي صلاة. كما تعلمون أن ورد أن بعض الصلوات لا تتجاوز رأس صاحب، وورد أن بعض الصلوات ترفع ثم تعاد وتغلق دونها أبواب السماء وتلف كما يلف ثوب الخلق وترمى في وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وتعرفون أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس للرجل من صلاته إلا ماذا؟ أي شيء؟ الذي يعقل، يعني الذي يحضر قلبه فيها، حضور القلب في الصلاة. وورد أن الرجل يصلي ويخرج من الصلاة ليس له إلا نصفها، وقال ثلثها، سدسها، ثمنها، لا قال عشرة، وقال ويخرج وليس له من صلاته شيء. الصلاة إذا رفعنا مستواها وأتقناها نتضرع إلى الله بأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا في الصلاة، وأن يوفقنا ندعو ونحن في الصلاة ونلح، والعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، نصدق التوجه إلى الله أن يوفقنا للعلم، ونبذل الأسباب، لأن الأسباب لن تنفع فلا حول ولا قوة إلا بالله. السبب ليس هناك سبب في الوجود، ليس هناك سبب واحد في الوجود ينفرد بالتأثير إلا رب العالمين. فنتضرع إلى الله ونبذل الأسباب. إذا صدقنا بالتوجه بطلب العلم وتضرعنا إلى الله بصدق وألححنا في الدعاء وأخذنا بالأسباب وأتقننا الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجاءنا في العلم. جلوسنا مع علمائنا، أخذ حلقات من مع علمائنا، مع مدرسينا، مع موجهينا، مع مشرفين، لكن صلة بالله وأخذ بالأسباب، أسباب طلب علم صحيح. والله سبحانه وتعالى هو الموفق، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وأن يهدينا به، فنسأله علما نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.